مسامع الخير للإنشاد تقدم. لو كنت تعلم كم أحبك يا أخي لرأيت قتلي أن تكون بعيدا عذرا فما وقع المنية مفجعي وقع الفراق على الفؤاد شديدا ما كنت تسطع أن تجافيني سنا حتى غدوت عن الحبيب صدودا ماذا تغير يا أخي فتركتني أهني بحلكات الظلام وحيدا ما أنصفتك دموعي وهي تندبني في الناس أخلاف فهذا جديدا لو كنت تعلم يا أخي لا لم أجد ندا لحبك في الأنام ولي كم أرسم البسمات أني ساليان وجوى فؤادي بالطعون وجوى فؤادي بالطعون عديدا كم يصبر المشتاق عما يحبه والنار في الأحشاء والنار في الأحشاء تغلي وقودا أشتاق في عينيك في فمك السنا أشتاق كلك في الحياة وريدا عجبا أبا الدرداء يا لحن الهدى عجبا أبا الدرداء يا لحن الهدى يكسو الزمان على مداه نشيدا سأظل أضحك للفراق وشأنه، فسعادتي في أن أراك سعيدا، وأظل أحلم بالوصال وحبنا والله يجمع شملنا ويعيدا. وأظل أحلم بالوصال وحبنا والله يجمع شملنا ويعيدا. شملنا ويعيدا.